نعم. إيش؟ ربما ما علموها هم. ربما أنهم ما علموها. ما لكل حال مثل الصلاة والصلاة هذه ما يجحدونها. لكن أهم شيء عندهم والعياذ بالله أهم شيء وأخطر تكفير الصحابة. لا لا يصلون لكن على خلاف صلاة السنة. والله على كل حال مثل ما قلت المسألة ما هي هينة والله عز وجل رحمته سبقت غضبه. لا لا خل هذولا هذولا اللي يذبح لغير الله يتقرب بالذبح هذا مشرك. لكن في العقائد أما في الأفعال اللي يفعل شيء مكفر بكفر. والمسألة بحقيقة الشائكة المسألة الشائكة جدا جدا نسأل الهداية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.